السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في أحكام الصلاة في رسالة شيخنا رحمه الله تعالى، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة الدرس 14، نواقض الوضوء وهي 6. أولا، الخارج من السبيلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء من المعلوم أنه أهم شرط بعد الإسلام والعقل، فهو أهم شرط للصلاة. إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا أحكم الإنسان الوضوء فإنه لا يزال يصلي به حتى يحصل منه شيء من نواقض الوضوء، يعني من مفسدات الوضوء التي إذا حصل عليه انتقض وضوءه ووجب عليه تجديده. إذا حصل عليه يقينا ليس شكا، فأول هذه النواقض ما خرج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، من ريح أو غيره. ما دمت متأكد فعليك أن تجدد وضوءك. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما إذا كان مجرد شك يخيل إليك أنك أحدثت وليس عندك يقين، فأنت على وضوءك. فإن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله. فقد سئل عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني أنه أحدث، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، لا ينفتل، يعني من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إذا كان مجرد شك. أما إذا كان يقين فلا تلتفت لا لصوت ولا لريح. وإن الشيطان قد ينفخ في مقعدة الإنسان أو يحرك شعرة من أجل أن يخيل إليها أنه أحدث، من أجل أن يخرجه من المسجد أو يبطل يخرجه من صلاته أو يجعله مرتابا مرتبك في صلاته، لأن الشيطان عدو، عدو آدم وحواء وعدونا أيضا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أخرج أبوينا من الجنة فهو حريص على ألا ندخله. نعم. قال الثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني من الدم أو قيح أو نحو ذلك. إذا كان نجس من الدم أو قيح هذا نجس أو قي. والفاحش يعني الكثير، دليل على أن اليسير لا يؤثر، اليسير من دم أو غيره لا يؤثر، هذا بخلاف الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين أقل قليل يحدث به فإنه ينقض وضوءه. أما إذا كان هناك جرح حصل منه قيح أو دم أو تقيأ كثيرا فهذا ينقض الوضوء، فعليه أن يتوضأ. نعم. قال الثالث: زوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل يكون سبب في نقض الوضوء، لا لأنه زال عقله أو لأنه نام، ولكن لأن زوال العقل وفقدان الإنسان شعوره مظنة إلى حصول الحدث. لأن الإنسان إذا غاب عقله بنوم أو غيره قد يحدث ولا يشعر، فلذلك فقدان العقل هو مظنة انتقاض الوضوء. وقد جاء في الحديث: إذا إن العين وكاء السه، والسه يعني الدبر، والوكاء يعني الرباط، يعني ما دامت عينك صاحية فأنت تشعر بما قد يخرج منك. العين وكاء السه، فإذا انطلق الوكاء انتقض الوضوء. وقد ذكر العلماء رحمهم الله حالات قد يكون فيها الإنسان نائم أو شبه نائم أنها لا تؤثر، لأن الإنسان لا يفقد شعوره تماما، مثل إذا كان جالس جلوسا تام ولم يستند إلى شيء، بحيث أنه إذا غفت عينه ارتخى جسمه، أما إذا كان في حالة استناد أو ساجد فإنه لا يستبعد أن ينتقض وضوءه. والمهم إذا فقد الإنسان شعوره بأي سبب من الأسباب ولم يشعر بنفسه ولا بما حوله فعليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ حتى يقطع الشك باليقين، لأن غياب العقل وفقدان الإنسان شعوره مظنة لنقض الوضوء. نعم. قال الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل. نعم، لو لبسته من وراء ثوبك لا يضر، وسواء كان فرجك أو فرج غيرك. فالمرأة لو غسلت صبيها باشرته بيدها وهي على طهارة انتقض وضوءها، لأنه في الحديث: من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. فمعناه سواء فرج أو فرج غيرها، المهم أن مس الفرج قبلا كان أو دبرا، وسواء كان بظهر الكف أو ببطن الكف، إذا باشرت اللمس فقد انتقض وضوءك، بدليل هذا الحديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ. نعم، في حديث آخر لما سئل عن الرجل يمس ذكره قال وهل هو إلا بضعة منك، لكن الشيخ رحمه الله لما ذكر هذا الشيء واعتمد على أنه ناقض مرجحا للحديث الثاني فهو من الذين يقولون إن مس الفرج باليد ناقض الوضوء مستدلا بهذا الحديث، وأنه أرجح من الحديث الآخر، أو يكون ناسخا له لعل الحديث الأول الذي هو قوله وهل هو لبضعة منك لعله منسوخ بالحديث هذا، أو يكون هذا أرجح. فالمهم أن شيخنا رحمه الله عادة ما يذكر الشيء إلا إذا بحث واطمأن فيذكر القول الراجح، وبالله التوفيق. والإنسان يأخذ بالأحوط حتى لا يكون عنده شك. نعم. قال الخامس وأكل لحم الإبل. الإبل سواء أكلت منها قليل أو كثير ينتقض وضوءك، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، قال نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. فدل هذا الحديث على وجوب الوضوء من لحم الإبل، ولم يحدد قليل أو كثير. ثم منهم من قال إنه لا ينقض إلا إذا أكل ما يسمى لحما، بمعنى أنه لو أكل كبد أو رأس أو الكرش هذا يقول لا يسمى لحم فإنه لا ينقض الوضوء، هذا على قول. لكن الذين عمموا وأخذوا بالأحوط وقطع الشك باليقين قالوا كلما أكلت من البعير من أي جزء منه فهو ناقض، بدليل أن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير ليس هناك من يقول إن غير اللحم من الخنزير حلال، شحمه أو كرشه أو رأسه، ما فيه أحد مسلم يرى أن غير اللحم ليس محرم. فقالوا إذن إذا أكل من الجزور أي نوع كبد أو غيره فهو ناقض للوضوء، يلحق باللحم لأنه من حيوان واحد. فإن الله لما حرم لحم الخنزير حرمت جميع أجزائه، والله أعلم. نعم. قال السادس والردة عن الإسلام أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. نعم هذا وعياذ بالله هو أشدها وأقبحها. يعني لو قال كلمة تخرجه من الإسلام أو فعل فعلا أو اعتقد أنه غير مسلم معناه ارتد. ومعلوم أن عمل الكافر لا يصح، فقد اشترطنا للوضوء الشرط الأول الإسلام، فمعناه إذا عمل شيئا من نواقض الإسلام انتقض وضوءه سواء لفظا أو فعلا أو اعتقادا. فنسأل الله السلامة والثبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدرسان الخامس والسادس عشر. الخامس عشر: الأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق. الشيخ رحمه الله لما انتهى متكلم على أهم ما يكون في الصلاة أراد أن يبين مكارم شيئا من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة التي ينبغي للمسلم ويجب عليه أن يتصف بها وأن يتحلى بها اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وجعله على أعلى ما يكون من مكارم الأخلاق وبعثه مكملا لمكارم الأخلاق، وقال في مدحه: وإنك لعلى خلق عظيم. فسئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان خلقه، قالت: كان خلقه القرآن، يمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه، يتخلق بأخلاق القرآن، فيه أمر يفعله، نهي يجتنبه. ومن أهم ما ينبغي للمسلم أن يكون صدوقا صادقا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالله يحب الصدق ويبغض الكذب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يحرص عليه في كل شيء، حتى يكتب عند الله صديقا من شدة حرصه على الصدق وتحريه وبعده عن الكذب ومشتبهاته. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. والكذاب فاسق فاجر لا يقبل منه شهادة ولا يروى له حديث ولا يوثق بأخباره، وفيه خصلة من خصال المنافقين. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس خصال من كانت فيه كان منافقا خالص، يعني من النفاق الفعلي العملي. ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق، والنفاق قبيح، وهو نوعان: اعتقادي وهو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا كافر، مخلد في النار إذا مات على ذلك. لكن الاعتقاد العملي النفاق العملي هو أنه يعمل شيء من هذه الخصال فيكون منافق. ومن أقبحها الكذب. آية المنافق يعني علامته ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وفي رواية قال وإذا عاهد غدر. إذن الكذب مذموم، والله عز وجل لا يحبه، بل هو من الفجار والفساق. والله عز وجل لما عدد صفات المؤمنين ووعدهم الجنة والأجر العظيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والصادقين والصادقات، حتى ختم الآية: أولئك لهم مغفرة وأجر عظيما. فمن هذه الخصال الصدق. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم منذ طفولته لم يعهد عنه أنه كذب مرة واحدة. ولذا في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يسمون الصادق الأمين. هذه صفات المؤمنين: الصدق والأمانة. وعكسها الكذب والخيانة من صفات المنافقين. ولذا لما دعاهم وناداهم وقال لهم: لو قلت أن جيشا وراء هذا الجبل سيغير عليكم، أنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا. معروف عليه الصلاة والسلام أنه ما كذب مرة واحدة، لأن الكذب خلق ذميم سيء يسقط مروءتك وقيمتك عند الناس والثقة بك، لا يقبل منك خبر ولا يقبل منك حديث ولا تصدق في شيء. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن منزلا في الجنة لمن ترك الكذب ولو مازح، إلا أن الكذب يجوز في حالات ثلاث: الأولى في الحرب، الحرب خدعة، يجوز أن القائد المظفر، القائد الجيد الذكي، إذا أراد أن يغزو قوما غر بآخرين، يعني مثلا هو يبغى يروح للجنوب يظهر بأنه سيذهب إلى الشمال أو الشرق حتى يبغت أعداءه. الثانية لإصلاح ذات البين، ليس الكذب بالذي يقول خيرا وينمي خيرا، والصلح خير ومأمور به والله يحبه. فلو أنه علم أن بين اثنين عداوة أو مهاجرة أو مقاطعة وأراد أن يصلح بينهم، عكس النمام الذي يفسد الناس وهم صالحون، هذا يأتي ويقول: فلان شهدت عليه أنه يذكرك بخير ويحبك وكذا وكذا وكذا، وهو ما عنده شيء من ذلك، لكن يريد لعله يبعث في نفسه المحبة لأخيه وصفاء النية، فإذا اطمأن عليه ورأى أنه تقبل هذا الكلام يذهب إلى الآخر أيضا ويقول له ذلك. هذا الصلح، كذب من أجل الصلح. الثالث بين الزوجين في شيء لا ضرر فيه، ما نكذب عليهن في شيء فيه مضرة، لا. لكن مثلا لو طلبت منك شيء ووعدت أنك تأتي به ثم تهيأت الأمور، الأسباب ربما ما حصل لك أو نسيت، فأنت تعيدها تقول إن شاء الله غدا أو آخر النهار، وهكذا يعني قد تماطل بها حتى تيسر الأمور في شيء ما في ضرر، لكنه يرضيها ولا يثير مشكلة وخصام ونزاع، على أن لا نسقط حقا واجبا من الحقوق. وهي قد تقول لها أنت اعملي لي كذا، مثلا جهزي ثيابي افعلي كذا، نسيت أو نامت أو حصل مانع فجئت، هل هيأتي هذا؟ قالت نعم، وهي على عزم أنها ستهيئه، لكن عد فيما بعد. الآن ما الظروف ما ساعدتها، ولو قالت لك لا ما صلحت، ربما بعض الناس عند أتفه الأسباب تثور ثائرته ويحصل شيء ما هو بطيب. فإذا أرضته بهذا الكلام خرج أو نام أو كذا، ذهبت وفعلت الشيء الذي أمره به ووعدته إياه. المهم أنه يجوز بينهم في الشيء الذي لا ضرر فيه ولا إسقاط حق واجب ولا يؤدي إلى ضرر. إذن فالصدق أمر وخصلة طيبة، والكذب خصلة ذميمة، فكفى أن الصدق من صفات المؤمنين والكذب من صفات المنافقين. سئل عليه الصلاة والسلام أيكون المؤمن جبانا، يعني قد يوجد فيه جبن، يعني أنه يخاف بالحرب ما يقدم؟ قال نعم، ليس على وتيرة واحدة، منك بعضهم خواف جبان. أيكون بخيلا، قد يكون فيه نوع من البخل لكن ما يبخل بالواجب؟ قال نعم يصير. أيكون كذابا؟ قال لا، المؤمن لا يكون كذاب ولا يكون خائن. أقبح الصفات من صفات المنافقين الكذب والخيانة، خيانة بالأمانة أو خيانة في إفشاء السر. وأكبر الخيانة في ما أوجب الله علينا من الأحكام الشرعية، لأنها كلها أمانة، الصلاة أمانة والوضوء أمانة. نعم. قال والعفاف. العفاف يعني يجب على المؤمن أن يكون متصفا بصفة العفاف، وهو أن يستغني عن الآخرين ولا يكون دنيء النفس، يكون ينظر إلى ما في أيدي الناس، فمن استغنى أغناه الله ومن استعفى أغناه الله عفه الله. وفي الدعاء المأثور أسأله من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إذن يحرص الإنسان أن يكون عفيفا، لا يكون دنيء النفس واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المعطية خير من اليد الآخرة. ويكون عفيفا أيضا من في أخلاقه، يكون عنده أخلاق فاضلة وعفة من حيث الأعراض، لا يتكلم بأعراض الناس أو يتتبع عوراتهم، أو يكون فيه ميول إلى المنكرات في الأعراض وتتبع عورات الناس. نعم. والحياء، الحياء من الإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان. ولما رأى رجلا يعظ أخاه بالحياء قال دعه فإن الحياء من الإيمان، يعني إذا كان مؤمن فإنه سيكون عنده خصلة الحياء. والحياء لا يمنع الإنسان من السؤال عن دينه ولا من فعل الواجبات، ما يترك الواجبات حياء من الناس أو مجاملة ومداهنة معهم، بل يجهر بالحق ويقوم. بعض الناس ربما إذا صار في مجتمع غير طيب يستحي يقوم يصلي، يجامل يداهن يجلس مجاملة وحياء منه، كيف تستحي بالأداء الواجب؟ أو إذا رأى منكرا أو سمع شيء يستحي أنه يأمر أو ينهى، هذا ليس حياء مشروع، بل هذا خذلان ومداهنة بالباطل. والله لا يستحي من الحق. قل الحق ولا تبالي، لا تستحي، لكن الحياء يجب أن يمنعك من الأمور المحرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس استحوا من الله، استحوا استحوا من الله. قال يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. قال ليس الذي تعنون، يعني ليس الحياء الذي يعني مشهور بين الناس أنه ما يفعل الأشياء اللي ينتقد عليه بها، مثلا يكون فيه صفات ما ملابسه أو كلامه وبعض تصرفاته، يقول هذا ما يستحي، هذا شيء عادي وطبيعي. ونعم ينبغي الإنسان أنه أيضا ما يجعل نفسه محل للانتقاد ويشار إليه بأنه إنسان لا مروءة له ولا حياء عنده، لكن هناك ما هو أكبر. ولذا قال ليس الذي تعنون، يعني يسأل الحياء المشروع بين الناس مثل قهقهة ولا مشي يلفت النظر، شيء مجانين خبط الشوارع وكذا، لا، هذا كله ينبغي اجتنابه، ليس من الحياة. لكن الحياء الذي أراده عليه الصلاة والسلام قال الحياء هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى، يعني تحفظ لسانك عن كل كلام منهي عنه سواء محرم أو مكروه، لأن الرأس حوى كم؟ حوى ثلاث حواس، اللسان والسمع والبصر. هو أن تحفظ الرأس وما حوى تحفظ لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. احفظ لسانك لا يهلكك. أحيانا الإنسان يتكلم بكلمة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا ما قالها بعد، يقولها من سخط الله. والثانية السمع، السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. لا تستمع إلى ما حرم الله، احفظ الرأس وما حوى. والبصر، يجب على المؤمن أن يغض بصره. قل المؤمنين يغضوا أبصار، ويحفظوا فروجه. وقل للمؤمنات. إذن هذه الحواس في الرأس يجب أن نحفظها، هو أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وأقبح ما يكون أن تبناه أن تملأه حرا مأكول أو مشروب، فيكون وبالا عليك. اقتصد واقتصر على الحلال. كذلك أن تذكر الموت والبلاء، وأن لا تغتر بزينة الدنيا لأنها خداعة، ولأنها لا تبقى على حال، ولا يغتر بها إلا مغرور. هذه الصفة كانت من صفات المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان يستحي وكان أشد حياء من الجارية في خدرها، ما يقول إلا حق، لكن ما يستحي من الجهر بالحق وإنكار المنكر، لا، لكنهم شيء يعني يمسه أو كذا، فإنه يستحي من مثل ما لما جلسوا في بيته وقد دعاهم إلى الطعام وفرغوا وجلسوا يتحدثون رضي الله عنهم، بعضهم ما ظنوا أن هذا يعني في شيء، فالله عز وجل عاتبهم بذلك. ويعني قال عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين بحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. والمرأة لما أرادت أن تسأل عن حكم شرعي، ومن العادة أن مثل هذا الشيء تستحي منه النساء، ولا سيما إذا كان في حضرة الرجال، لكن كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. هكذا يعني كانوا في تصرفاتهم الشيء الذي في الدين ما يمنعهم الحياة. ولا ينبغي الإنسان أنه يستحي من أن يسأل عن حكم شرعي. نعم. قال: والشجاعة، يعني من صفات الرجال والمؤمنين حتى المرأة، إذا كان شجاعة فهو خير من أن تكون جبانة. فالرجل لا يكون جبان لا بالقول ولا بالفعل، لكن بالحق. ما أكون شجاعا في إيقاع الأضرار بالناس حماقة وسرعة وعجلة، ولكن يظهر الشجاعة على الأعداء، والشجاعة بقول الحق والصدع فيه. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول: هل خروج الريح يلزم منه الاستنجاء أو الاستجمار؟ لا لا، الاستنجاء ما يجب إلا من الأشياء التي لها رطوبة، لها أثر. أما الريح ما لها وش تغسل، عليك الوضوء فقط. أحسن الله عليكم سائل يقول: ما حكم الوضوء من ماء زمزم داخل المسجد الحرام لصعوبة الدخول والخروج من شدة الزحام؟ إذا لم يترتب عليه ضرر على مسجد تلويث، ومقصود الوضوء فقط ما في استنجاء، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم أن يسلم مع الإمام في التسليمة الأولى ومن ثم يسلم معه في الثانية؟ هذا يحدث من كثير من الناس، مع الأسف كثير نلاحظه في الحرم، جهلا منهم على أن المأموم يجب أن يكون متابعا للإمام، ما يكون مسابق ولا يكون موافق. لا تسابقه فتبطل صلاته، ولا توافقه فتكون أخللت في كمال صلاتك، فإنها مكروهة وقد تؤدي فيما بعد إلى المسابقة. لا ينبغي أنك من حين ما تسمع سلم سلم، لا، حتى يكمل. إذا أكمل الإمام السلام اتبعه، مثل ما أنك تتبعه إذا ركع وتتبعه إذا رفع، وهكذا في جميع أحوال الصلاة. إذا انتهى الإمام من الفعل اتبعه، لا تأخر عنه، لكن ما توافقه، سل معه: إني إمامكم، يقول عليه الصلاة والسلام، فلا تسبقوني، لا تسبقوني في الركوع ولا في السجود ولا بالانصراف، لا في القعود ولا بالانصراف. أحسن الله عليكم سائل يقول: رجل عقد النية على صيام يوم الاثنين من رمضان، ومن ثم هم أن يسافر بعد العصر، فعقد النية على الفطر ثم رجع في ذلك ونوى إكمال صومه مع العلم أنه لم يفطر، فما حكم همه بأن يفطر ولم يفطر؟ العلماء ذكروا أن الإنسان إذا نوى الإفطار فقد أفطر، بمعنى أنه بطل صيامه وصار مفطرا حكما، لكن إذا كان من رمضان فعليه أن يمسك وعليه أن يقضي ذلك اليوم. أما إذا كان متنفل فبإمكانه لو نوى الإفطار ثم أراد مرة ثانية أن يصوم فإنه يصوم، لأن الصائم التطوع أمير نفسه، إن أحب صام وإن أحب أفطر، لو ما يمسك إلا قبيل الظهر. المهم أنه لم يتناول شيء من المفطرات. أما الصيام الواجب لا، يجب تبييت النية من الليل، وإذا نوى الإفطار بعد أن أحكم الصوم فقد أفطر حكما، يعني حكمه مفطر حتى ولو ما أكل ولا شرب، هذا معنى حكمه. حسن الله عليكم. سأل يقول: هل للمعتكف أن يذهب فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ أولا، كثرة الزيارة والتردد هذا ليس من السنة، لا للمعتكف ولا لغيره. إذا كنت زائر للمدينة وجئت وصليت في المسجد ثم ذهبت وزرت الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص لا ينبغي أنك تتردد في الزيارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحكم بحجة الصلاة والسلام عليه. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما دام أن المقصود من الزيارة السلام، قال: صلاتكم تبلغني حيث كنتم، تسليمكم يبلغني أينما كنت. فتكرار الزيارة ليس من السنة، لا لأهل البلد ولا للقادمين، معتكف أو غيره. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: مأموم دخل مع الإمام من بداية الصلاة ثم ركع الإمام ورفع، والمأموم لم يركع بعد ثم ركع وأكمل صلاته مع الإمام، فما حكم صلاته؟ إذا كان ساهيا ناسي، يعني غافل، وأدرك الإمام قبل أن يسجد، فإنه يركع ركوعا خفيفا، لكنه كن يعني مؤديا للواجب، يثبت ويقول: سبحان ربي العظيم، ولو مرة، ثم يرفع: ربنا ولك الحمد، ثم يتبع الإمام. إذا أدركه قبل أن يرفع من السجود، وإلا فعليه أن يعيد الركعة. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم تقبيل الرأس؟ يقول البعض يقول أن الشيخ يحرم ذلك عموما. أنا ما سمعت أحد يحرمه، لكن أن العلماء ذكروا أن تقبيل الرأس أو اليد أو هذا فإنه من باب التقدير والاحترام للوالدين أو للعلماء الكبار، العلماء ليس اللي مثلي ويعده أنه شيخ أو أنه عالم، لا، اللي مثلي سلم عليه باليد مصافحة وجزاك الله خير كافي. أما العلماء الكبار الذين يعرفون بعلمهم وورعهم وفضلهم، صحيح، نعم، والوالدين كذلك. فأنا ما قلت أنه محرم، أنا أقول أنا أكره ذلك لنفسي، لأني لست أهلا له. يقول السائل: أنا شاب معتكف في المسجد النبوي، هل يجوز لي أن ألبس البنطال الواسع لأني لا أجد قميصا؟ إذا لم تجد البس، تجلس عريان بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام بالإحرام قال لا يلبس المحرم القمصة وأن يلبس الإزار، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراوي. حتى في حالة الإحرام لو الإنسان اضطر مثلا قادم من برا وهو بالطائرة ونام الإحرام مر على الميقات ناسي يأخذ ثياب الإحرام، يخلع كل شيء إلا السروال يبقي عليه يستر عورته ويلبي ويكون محرم، ومن حين ما يصل جدة مثلا يسعى في تحصيل الإزار والرداء ثم يخلع، هذا ولا شيء عليه. حسن الله عليكم. سؤال يقول: أنا شاب معتكف في المسجد وأتصدق كل يوم بمبلغ من المال إذا كنت خارجا للوضوء، وأحيانا أتأخر عن المسجد 5 دقائق، فهل يؤثر ذلك على اعتكافي؟ إذا كان تأخرك لأمر شرعي ضروري فلا حرج إن شاء الله، اتقوا الله ما استطعتم، لا تهمل ولا تقصر بشيء تستطيعه. يقول آخر أنه معتكف، هل له أن ينزل إلى مواقف السيارات لكي يعمل الشاي والقهوة لأنه لا يجد من يصنع له ذلك؟ إذا لم يجد من يفعل له ذلك وهذا مسموح له هناك شرط، ما ندري هل يسمح له ولا لا، فإذا كان مسموح له ويعمل هذا بسرعة ويرجع يشربه في الحرم ما يمنع إن شاء الله. يعني مثل ما أنه يذهب إلى أكل وجبته خارج الحرم، مثل ما يذهب إلى قضاء الحاجة والوضوء، الشيء الضروري لا بأس به، لكن ما يجلس إنسان يوسع الصدر بمكالمات ومهاتفات ويذهب الوقت على هذا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.